لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاسمحوا لنا اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول كتاب الملخص الفقهي وحده، ونرجئ يعني درس شرح السنة إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، لارتباط يعني قضية يعني المسيح عليه السلام والعقيدة في المسيح بقضية الدجال، فلا نريد أن يحصل فصل طويل بينهما في أجازة العيد ونحو ذلك، ولذلك سنتكلم عن أو نأخذ الكتاب كتاب الملخص الفقهي. ومن الأسباب كذلك جزاك الله خير لأجل أن ننتهي من ما بقي من الكلام في أحكام الحج، ولا يوجد لنا أيام أخرى بعد ذلك، فلذلك نستكمل يعني بقية أحكام الحج من كتاب الملخص الفقهي. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. أعلم أن بعضكم ربما يقول بقي جزء من الباب السابق، وهو الجزء الذي يتكلم عن صفة الطواف، يعني كيفية الطواف، وهذا في الحقيقة تكلمنا عنه في طيات الكلام كثيرا، ويعني تناولناه كثيرا في أثناء الكلام قبل ذلك، لنختصر هذه المدة في أن ننتهي من هذا الفصل الباقي من أحكام الحج. ولأجل أن تجتمع عند الإخوة المسألة بكاملها، نرجع إلى يعني الباب السابق في جزء منه، وهو قال: وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي الجمرة أو جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة. تذكرون حتى يعني يتصل الكلام ببعضهم، أننا ذكرنا في صفة الحج أن الحجيج باختصار إذا كان يوم التروية يوم الثامن انطلقوا إلى منى وصلوا بمنى خمس صلوات، ثم إذا طلع الفجر يعني بعد صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى نمرة صلوات الله وسلامه عليه، فيخطب فيهم خطبة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة فيقف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع من عرفة إلى مزدلفة، وأثناء دفعه يلتقط الحصيات فيبيت بمزدلفة وجوبا. ورخص صلى الله عليه وسلم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة ونحو ذلك. فإذا كان بعد صلاة الصبح اندفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى، وخرج إلى جمرة العقبة الكبرى ورماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، هذا في يوم النحر. هذا في يوم النحر، نحن وقفنا على هذا. هو يريد أن يستكمل، قال: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. ذكرنا أن المحرم في يوم النحر يفعل ماذا؟ يرمي جمرة العقبة ضحى، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة وطواف الركن. وهنا يكون قد تحلل من يعني إحرامه، فيرجع إلى منى، فيبقى في منى ويبيت بمنى 3 ليال و3 أيام، اليوم 11 و12 و13 من أيام ذي الحجة. في كل يوم من هذه الأيام يرمي الجمرات الإيش الثلاث. هذا ملخص الكلام. في كل يوم من هذه الأيام الثلاث وهي التي تسمى بأيام التشريق يرمي فيها الإيش الجمرات الثلاث، جمرة الصغرى والوسطى والكبرى. ولو قربنا إحنا الموضوع بمثال، لو قلنا أن مكة هنا كده، من هذه الجهة بتتم كل عرفة أو عرفات آخر حاجة هنا عرفات، وهنا مزدلفة، وهنا منى فيها جمرات ثلاث، هذه واحدة تانية التالت، دي صغرى وسطى كبرى. ده باختصار شديد ان هو المحرم احنا وصلنا انه عمل اول ما جه طواف القدوم والعمرة ونحو ذلك، يوم التروية هيجي على منى هنا، يوم التروية ده هيقضيه في منى خمس صلوات، وبعدين بعد الفجر هينطلق الى مزدلفة، هيبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم ينطلق إلى نمرة. نمرة دي قريبة جدا من عرفة، فينطلق إلى نمرة وفي خطبة في نمرة، وبعدين على بعد الظهر هيصلي الظهر والعصر، الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ينطلق إلى عرفة، يظل في عرفة إلى غروب الشمس. بعد ما ينتهي غروب الشمس يدفع إلى مزدلفة، يعني بيرجع تاني طريق، يرجع تاني لمزدلفة. وثم بعد ذلك إذا انطلق من عرفات إلى مزدلفة أخذ منها الجمرات، وانطلق في بعد الفجر هنا ضحى، يرمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي أقرب حاجة إلى إيش؟ إلى مكة. هذه الجمرة الكبرى هيرميها يوم النحر فقط، دي هترمى بسبعة يوم النحر، سبع جمرات يوم النحر فقط. وبعدين يوم النحر انتهى من رمي الجمرات، وبعد يعمل إيش؟ يبقى ده النحر عندنا في الجمرة النحر الحلق، ماشي كده؟ ما أنا قلت النحر هو نحر هديه، ماشي؟ الجمرة والنحر والإيه والحلق، وبعدين يجي على مكة يعمل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن والزيارة، انتهى منه هيرجع تاني منه، هيبات في منه. وبعدين بعد الزوال يعني بعد الظهر مباشرة هيبدأ يطلع كل يوم لثلاث أيام يرمي الإيش الجمرات الثلاث، بس هيبدأ بالإيه هنا بالصغرى، هيرميها بسبعة، وبعدين الوسطى سبعة، وبعدين الكبرى سبعة، تاني يوم هنا سبعة سبعة سبعة، تالت يوم سبعة سبعة سبعة، يبقى المجموع سبعين، لأن دول 63 ومعاهم سبعة، السبعين دول اللي هو بياخدهم منين؟ من مزدلفة ما يلتقط الإيش الحصيات وهو راجع من عرفة. ده باختصار شديد جدا يعني فعل المناسك في هذه الأيام. قال: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. قال: فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني معناها يعمل إيه هنا في منى؟ هيقعد يومين بس في منى، هيرمي في اليومين دول يعني كل يوم يرمي الثلاثة في اليوم دول ويمشي بعد كده، يبقى ده هيشيل من السبعين 21، هيبقى 49. ده المتعجل، المتعجل. قال ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها. في منى ما فيش جمع، لماذا؟ لأنه مقيم بمنى وقاعد بمنى ولا يحتاج إلى الجمع. قال ويرى الجمرات الثلاث كل يوم، ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رمى الجمرة بعد النحر، يقصد هنا أنه جمرة الكبرى اللي هي بتاعت يوم النحر، هذه رماها متى؟ ضحى. أما الجمرات الأخرى الثلاثة في ثلاث أيام التشريق بعد الزوال. نعم. قال وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ. الرمي الجمار في الثلاث أيام من أيام التشريق لا يجزئ قبل الزوال. قال وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما وردت به السنة المطهرة. قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، بيشرح يعني أنه رجع بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك. نعم. قال فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، يعني بعد ما أفاض من عرفة وانطلق إلى مزدلفة بات بها، ثم انطلق إلى منى انتظر بعد زوال الشمس. قال فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها ودعا دعاء طويلا بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة، يعني مش أقل من تلت إلى نصف ساعة أقل حاجة. نعم. قال ثم أتى إلى جمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، إلى أن قال فلما أكمل الرمية رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة. يعني احنا قلنا ان في ثلاث جمرات صغرى وكبرى، صغرى ووسطى وكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا اول يوم يوم النحر رمى ماذا؟ واحدة بس اللي هي الكبرى العقبة، العقبة اسمها الكبرى والعقبة. في اليوم التالي يرمي الثلاث جمرات، يرمي الاولى اللي هي الوسطى، يبدأ يعني بأسف بالصغرى ثم الوسطى ثم الايش الكبرى، يدعو دعاء طويلا عند الصغرى ثم كذلك الايش الوسطى، أما الكبرى فلا يقف عندها، فلا يقف عندها. قال وقيل هو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة، يعني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدعو عند، لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الثالثة، يعني دعا عند الجمرة الأولى والثانية والثالثة لم يدعو وانصرف. قال فقيل لضيق المكان بالجبل، لضيق المكان بالجبل. وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. يعني باعتبار إن هو لما بدأ بالرمي ولا بالدعاء؟ بدأ في الثلاثة، بالرمي ولا بالدعاء؟ يبقى بدأت العبادة متى؟ عندما رمى بدأت العبادة، وانتهت العبادة عندما انتهى من الرمي، وما بينهما الدعاء وغير. ولأجل ذلك لم يقف عند الإيش؟ الجمرة الكبرى. أي نعم. قال: ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف. تلي منى اللي احنا قلنا أنه اللي هي الصغرى، هي دي اللي تلي منها. قال: ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى. الأولى أنه هنا اللي هي الصغرى، اللي هي ناحية دلوقتي عندي أنا، مش كده؟ جهتي أنا، يعني أبعد واحدة إلى الإيه؟ إلى مكة، أبعد واحدة إلى مكة. قال: والتي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصات في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. يبقى العبرة بماذا؟ بسقوطها في الحوض، وليس الإش إصابة العمود الموجود أو النصب الموجود، وإلا كما قال بعض العلماء هذا النصب لم يكن موجودا أصلا، لكن وضعوه بعد ذلك ولم يكن موجودا. نعم. قال: ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم. يعني يجوز للضعفاء والمرضى ونحو ذلك أن يوكلوا من يرمي عنهم، ما يروحش يرمي الجمرة، وإن كان ما شاء الله، يعني لسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. الآن في الحقيقة ما شاء الله ما فيش شعور بالزحمة، خصوصا طبعا بعد التطور العالي جدا موجود الآن في مسألة الجمرة. قال: وأن يوكلوا من يرمي عنهم، ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم. قال: وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. فخلاصة هذه العبارة أن المصنف حفظه الله تعالى يذكر مسألة، وهي مسألة الإنابة في الرمي. فهل يلزم النائب أن يكون ابتداء أن يكون محرما أو أن يكون حاجا في عامه؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم، بمعنى أنه يجوز لي أنا المحرم بالحج، أنا الذي يؤدي فريضة الحج، أن أنيب أي إنسان أنيبه، لا يشترط أن يكون هذا الإنسان إيش من الذين حجوا في هذا العام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كان النائب حاجا في هذا العام فيلزمه أن يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن نائبه بعد ذلك، يعني لا يجمع بين الإيش الأمرين في نية واحد، لا يجمع بين الأمرين في نية واحد، إنما يرمي عن نفسه سبعا ثم يرمي عن وكيله سبعا أو مستنيبه سبعا. لا هي دي المسألة الأولى. نعم. قال: وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد من أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس. هي في دقائق كده عند الفقهاء في كتب الفقه المفصلة إن يكون النائب هذا يعني نائبا عن من تحلل تحللا إيش كاملا، يكون نائبا عمن تحل تحللا كاملا، بمعنى انه لازم يكون طف طواف الايش الافاضة اللي هو مين المنيب، يكون اي نعم المنيب هذا او الضعيف الذي سينيب غيره يكون طف طواف الافاضة، لاجل انه في هذا الحال سيكون ماذا حلالا زيه ما هو خلاص زيه، لكن هو متعلق به حكم الايش رمي الجمار رمي الجمار. وإلا بعض العلماء يتكلمون في أشهر الحج، فبعضهم يقول أن أشهر الحج هي ذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة، والراجح أنها ثلاث شهور، الراجح أنها ثلاثة أشهر، يعني ذو الحجة إيش كله. أنا قلت معلش ذو الحجة وذو القعدة، ما أنا قلت الشوال مش كده، ما قلت الشوال مش كده، طيب شوال شوال وذو القعدة وذو الحجة ده الراجح. بعض العلماء يقولون شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. قال ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل، وذكرنا هذه المسألة. قال وإن شاء تأخر، قال فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا، ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل. قال لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالفضل أن يبقى وأن يرمي الجمرات الإيش الأيام الثلاث، وإلا الإنسان اللي بيتعجل في الحقيقة يفوت على نفسه فضلا، وهو كم جمرة هيرميها في حياته، كم جمرة هيرميها في حياته، وكم مرة هيذهب إلى هذا المكان. أي نعم. قال وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت، يعني الذي يريد التعجل شرط أن يمشي ماذا من منى، متى من منى، أن ينصرف قبل الغروب. قال وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. قال والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. المرأة يعني إذا حاضت وهي آتية في الطريق تحرم من الميقات أيضا وتظل على إحرامها إلى أن تنتهي من كل أعمال الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت. أو أنها إذا أحرمت ثم حاضت قبل أن تشرع في أعمال الحج، يعني حاضت بعد ما دخلت مكة أو نحو ذلك، أو بعد ما عملت عمر التمتع مثلا، حاضت مثلا قبل يوم للتروية بيوم ونحو ذلك، لا بأس تفعل أفعال الحج أيضا كلها، حتى إذا انتهت انتظرت حتى تطهر فتطوف طواف الإيش الوداع، يعني لا تمنع إلا من إيش أسف طواف الإفاضة، لا تمنع إلا من طواف الإفاضة أو طواف الركن أو الزيارة، كلها أسماء لشيء واحد. السعي في خلاف بين العلماء، والأفضل في حقها أنها إذا كانت ستنتظر الطواف فتقرن به السعي بعد ذلك، يعني ما تسعاش، تنتظر لما تطوف ثم تسعى بعد ذلك. نعم. يقول لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. أهو نفس السؤال، لأن السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف فيشترط له الطهارة، لا خلاف في مسألة اشتراط عدم الحيض، أو يعني في اشتراط الطهارة الكبرى، في اشتراط الطهارة الكبرى. أما الطهارة الصغرى فهناك خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يقول بجواز الطواف وهو محدث حدثا أصغر إذا شق عليه ذلك، وهذا من كلام شيخ ابن عثيمين وغيره، وخصوصا في زماننا هذا، أنه قد يحدث الإنسان وهو أثناء الإيش الطواف مع هذا الزحام. النهاردة ما شاء الله أنت تتفرج كده على الحرم النهاردة، ما شاء الله ما فيش ولا تقريبا سنتي تمشي عليه، السطح وفوق ما شاء الله بيطوفوا عليه الناس، السطح الجديد بيطوفوا عليه الناس. نعم. ففي هذه الحال في هذا الزحام لو أن إنسانا أحدث مثلا وهو بيطوف أثناء الطواف، فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أنه يكمل الإيش الطواف ولا يلزمه الخروج للطهارة. قال فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره، ولم يبق إلا الركوب للسفر، ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، يعني يخرجون يعني بعد ما ينتهون من أعمال الحج، منهم من يخرج بعد بيع، منهم من يخرج من بعد شراء، منهم من يخرج بعد يعني أي شيء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني لا ينفر، يعني لا ينفر إلى بلده، لا يخرج إلى بلده ويرجع إلى بلده حتى يكون آخر عهده بالبيت الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت، تصدر يعني تخرج تمشي تترك يعني مكة. قال إذا كانت قد طافت للإفاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، حاضت بعدما أفاضتها، قبل ما نقرأ باقي الحديث. خلاص هي ما يضرهاش، يعني لا يضرها إنها حاضت بعدما أفاضت طواف الإيش الإفاضة. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة يعني، فقال أحابستنا هي، أما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صفية حاضت، فقال حابستنا هي؟ قالت قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن، خلاص كده فلتنفر إذن، يعني الشاهد من الحديث أن الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فقد انتهت مناسكها، وكذلك لا يلزمها طواف الوداع. أي نعم. قال باب في أحكام الهدي والأضحية. قال الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها. قال سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية قال ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. يبقى الهدي لمين؟ للمحرمين. والأضاحي ليه؟ غير المحرمين. نعم. وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم، وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ولا يجزئ إلا جزع الضأن، ولا يجزئ إلا جزع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من الإبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة. قال ولا يجزئ إلا جزع الضأن وهو ما تم له 6 أشهر. 6 أشهر هذه رعوية، التي تسمى بالستة الأشهر الإيش؟ الرعوية. وإلا أيضا جاء في بعض كلام الفقهاء وهي ما بلغ 1 سنة، يعني ما كان عمره 1 سنة، والسنة في السنة الرعوية 6 أشهر بخلاف السنة العادية عند الناس. نعم. وتجزئ الشاة في الهدي عن 1، وفي الأضحية تجزئ عن 1 وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن 7، لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في 1 منهما، في 1 من لسه. قال النهاردة كان واحد بيسألني في التليفون إنه بيسأل إنه البقرة دي ممكن تنفع لعشرة 9، فبيقول لي إنه اللي أنا أعلمه إنها تنفع لأي عدد وتر، لأي عدد وتر. فقلت له ما سمعت بها في الأولين وأنا الآخرين، ما عرفش يعني مين اللي قالها الحكاية دي إنها تكون لأي عدد وتر. فالصحيح طبعا أنها لا تجوز فوق 7، لفوق 7، وإن كانت تصلح ليش؟ لما دون 7، لأنه إذا كانوا دون 7 فكل واحد منهما فنصيبه فوق الإيش؟ 7، والسبع هو الواجب. قال وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، أو ويطعمون، فيأكلون ويطعمون يعني يطعمون الفقراء. وهذه مسألة في الحقيقة من المسائل الخلافية بين العلماء، والأقرب وجوب إطعام الفقراء، وجوب إطعام الفقراء من الهدي والأضحية، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. قال والشاة أفضل من 7 البدنة أو البقرة. الشاة باعتبار الواحد أفضل، يعني لو أنني أنا سأفعل أضحية، السبع أفضل ولا الشاة أفضل؟ الشاة أفضل، لأن الشاة إراقة دم، فأما السبع فهو جزء من 7، جزء من 7، فإراقة ل7، أما الشاة فإراقة لأكثر من شخص. نعم. قال ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهب الثنا ثناها لعلها ثناياها من أصلها، ولا الجدعاء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، يعني عجوزة جدا صارت ما غير قادرة على يعني الحلب، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى. حديث صحيح. قال وقت ذبح أو وقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. يعني الهدي بالنسبة للمحرمين أفضل وقت للهدي ونحر وذبح الهدي هو يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة الكبرى ذهب ونحر صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل وقت، ويجوز له أن يذبح في سائر أيام التشريق، وهذه سعة. وإلا أحيانا بعض الناس في أيام العيد لا يجد مثلا من يذبح له في أول يوم، لا بأس، يجوز الذبح في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم من أيام العيد يعني. قال: ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، إذا كان هدي تمتع أو قران، لأن دول اللي عليهم الإيش؟ عليهم الهدي. نعم. أما المفرد فلا هدي عليه. قال: ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، يعني أنه يستحب له أن يأكل من الهدي ويأكل من الأضحية، الهدي للمحرم والأضحية لغير المحرم، ويهدي ويتصدق، يعني يهدي غيره أو يهدي يعني غيره ويتصدق. قال أثلاثا، قال لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. وأما هدي الجيران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. هي على فكرة الجبران، مش كده عندكم الجبران ولا؟ معلش عشان هنا ممكن أنا مش شايف كويس بس. قال: وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. فهدي الجبران هذا يعني الذي يفعله نتيجة ارتكابه لمحظور، واحد مثلا لبس مخيط فكان عليه العقوبة مثلا أحد ثلاثة، إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هذه الشاة تسمى دم جبران، هذا يسمى دم جبران، فدم الجبران لا يأكل منه، لا يأكل منه. قالوا: من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا الحديث بيعتبر بعض العلماء دليل على عدم وجوب الأضحية، وإن كان المسألة فيها تفصيل ولا يسع في الحقيقة الوقت للتفصيل، لكن إحنا يعني أجملنا الكلام حول المناسك وأحكام الحج في الدروس الأخيرة بقدر المستطاع لأجل أن نواكب أيام الحج، فيعني نتناول فيها ما تعلق بهذه الأيام من أحكام ومناسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته حجين أو معتمرين، إنه على ذلك قدير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.